بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو أيوب داود، قال الإمام أبو داود سليمان الأشعث رحمه الله في كتابه السنن: باب لزوم السنة. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في الإسلام جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث قراء الحديث عيد. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب لزوم السنة. لزوم السنة يعني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم ذلك كل مكلف لزوما لا محيد له عنه، ولكن قد يكون هناك أشياء من باب الفضل والتسابق إلى الخيرات فلا يكون واجبا على كل أحد. ومقصوده هنا لزوم السنة فيما جاء به صلى الله عليه وسلم من عبادة الله جل وعلا وما يطلب به الفضل عنده، فهذا لا يمكن للإنسان أن يتحصل عليه إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد بهذا ما هو عام من ذلك، مثل الدعوة التي كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بها. ولهذا ذكر الذي يترتب على ذلك فقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا لأنه إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا أمر عظيم جدا، فالذي يضل بسببه جماعات عليه من الإثم مثل آثام هؤلاء الذين ضلوا وزيادة، نسأل الله العافية، زيادة إثمه فوق أثامهم. والدعاء إلى الهدى كذلك، يعني يقابل هذا تماما. ففي هذا التحذير من البدع والدعوة هل إلى ضلال، فإن هذا أمر عظيم. فهذا يعني معناه لزوم السنة. السنة سنة المصطفى كان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا، هو ومن اتبعه، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله سبيلي يعني كأنه إخبار بأنه ليس له سبيل أو طريق إلا هذا، إلا الدعوة إلى الله. فلهذا كانت دعوته في كل ما يفعله وكل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، فأعماله كلها يتبع عليها، لأن الله أمرنا بالتأسي به في أقواله وأفعاله. وهكذا إذا اتبع على هذا الطريق تعصل الإنسان، يعني صار كأنه بمنزلة الرسول، لأنه يسلك مسلكه. ولهذا قال في هذه الآية: أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه يكون وارثا طريقته، ومن كان كذلك فهو يتحصل على الأجر العظيم. وإن كان الداعي والمدعو كلاهما الأجور التي يتحصلون عليها للرسول صلى الله عليه وسلم مثلها إلى قيام الساعة. كل من اهتدى فللرسول أجر ذلك المهتدي من غير أن ينقص من أجره شيء، وفضل الله واسع. ولهذا المعنى قال العلماء: لا يشرع أن يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال، مثل أن يتصدق عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه أو أشبه ذلك، فإن أي عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل. ومثل ذلك الذي يدعو إلى هدى ولكن ليس كالرسول صلى الله عليه وسلم في مثل في هذا، وإنما له مثل أجر المهتدي، والضلال مثل هذا. فالذي يضل بدعوته أو بفعله وقوله أحدا من الناس فعليه من الوزر مثل أوزار هذا الضال، وزيادة وزره الذي يعمل هو. من الحديث الثاني: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته، لأن التحريم فيه منع وفيه شيء من الحجر والتضييق على الناس. فإذا منع من أجل مسألته فإنه يكون عليه إثم عظيم. لهذا قال: أعظم جرما. ومعنى ذلك يعني مفهوم هذا أن الأمور قبل أن يأتي تحريمها أنها على سبيل الإباحة، وهذا هو الأصل. العلماء أخذوا من هذا هذه القاعدة، قالوا: الأمر قبل أن يأتي، كل شيء قبل أن يأتي تحريمه إذا لم يكن داخلا في عمومات من آيات الله أو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مباح، استدلالا بمثل هذا الحديث كقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله خلق لكم يعني أن هذا على سبيل الانتفاع والإباحة حتى يأتي الحظر. فإذا كان شيء من هذه الأمور التي دخلت في الإباحة ثم سأل عنها وحرمت من أجل مسألته أنه ارتكب جرما عظيم، لأن حرمت من أجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره أنه قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا: ولا ينئينك ذلك عنه ما كان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشتبهات مكان المشتهرات، وقال: لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الحكمة. في هذا الحديث يعني هذا أثر عن معاذ، ولكن هذا لا يقال بالرأي لأنه إخبار عن مغيب سيأتي، فلا بد أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: إذا قال الصحابي قولا لا دخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم الرفع، إنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله، هو يقول ما كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر، الذكر المقصود به تعليم العلم، فهو من أفضل مجالس الذكر، وهو الذي جاءت به الأحاديث أن الملائكة يحفون هذه المجالس، وإذا سألهم الله جل وعلا من أين جئتم وهو أعلم يخبرونه، ثم يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فأدركه المجلس، فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى جليس. وهذا يعني فضل عظيم ورجاء من الله الكريم جل وعلا، ينبغي أن يكون الإنسان عنده نية لتحصيل هذا الأمر وترجي لله جل وعلا. فقوله الله حكم، الحكم يعني العادل العدل الذي لا يظلم، وقوله عدل وحق، وحكمه كذلك وخلقه كذلك. ثم يقول هلك المرتابون، المرتاب هو الشاك في أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. يكثر فيه يعني بأيدي الناس كما هو معلوم، ويفتح فيها القرآن يعني أنه تكثر حفظه وتلاوته وقراءته. واقعنا اليوم المال كثير جدا والحمد لله، هذا خير كون القرآن يفتح، ولكن مقاصد الناس في حفظه وتلاوته قد تكون كما ذكر فيها ضلال. قل حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والمنافق لا يأتي بخير وإنما أعماله كلها شر، ويأخذه ليجادل به ويبطل الحق، إلا هو يبطن الضلالة والكفر ويظهر الموافقة حتى يتعايش مع الناس، هذا شأن المنافق. وقد يظهر النفاق إذا أمن عقاب الشرع أظهره، ولا يلي أنه لا يخاف الله جل وعلا، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، يعني أنه يعوم. ولا يلزم من يكون كل أحد، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني، يوشك يعني يقرب في هؤلاء، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. المعروف في لسان السلف أنه إذا قال إن قيل القاري أو قاري القرآن أنه العالم، لأن من قرأ القرآن علم العلم عند السلف، ولا يعرف في وقتهم من يقرأ القرآن ولا يفهمه. لهذا لما سئل أحدهم يعني فيما بعد لما اختلط الناس، اختلطت ألسنتهم وفسدت لغتهم العربية، سأل سائل أحد العلماء إنه يوجد عندنا من يقرأ القرآن ولا يفهمه، فقال هذه بدعة، يعني بدعة أن هذا شيء جديد ما كان موجودا. قل ما لهم لا يتبعوني، يعني كأنه يريد أن يكون له أتباع وله من يشير إليه ويمدحه ويثني عليه، فهو مقصوده حظ نفسه وأمور الدنيا، وهذا شأن المنافق الذي لا يريد إلا الدنيا، وبئس المصير، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن من أول من تسجر به النار عالم تعلم لغير وجه الله جل وعلا. قل هم لا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، يعني غير الشرع الذي جاء به، لأن القرآن هو الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه أوامر الله ونواهي. ما يقول فإياكم وما ابتدع، هذا المقصود، يعني يخبرهم بالأسباب التي ستكون والدوافع التي ستدفع الناس إلى البدع، وهذا شيء منها، ليست هذه كلها. فإياكم وما ابتدع، يعني إياكم والشيء الجديد الذي يدخل في الشرع، فإن الشرع قد كمله الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي زيادة تكون فهي بدعة. ولهذا قول العلماء في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قل كل شيء لم يبلغه الرسول فهو بدعة وضلالة، والشرع هو ما شرعه الله، والله شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يأتي به الناس فهو من شرع الشيطان. لهذا قال فإياك وإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وقد جاءت الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحذركم زيغة الحكيم، المقصود بالحكيم العالم، وأنه له زيغة، يعني له شيء يكون مخالفا للحق. فإياكم، وقد تكون كلام وقد تكون فعل، فإذا رأيت الشيء الذي تستنكره بعقلك وفطرتك أو بأنه يخالف الشيء الذي تعرفه في الشرع يجب أن تتوقف مهما كان الذي يقول ذلك يفعله، حتى تتأكد وتنظر هل هذا حق أو باطل، لأن اتباع الناس مهما كانوا وإن كانوا علماء بلا دليل لا يجوز. فإن الإنسان يجب أن يكون دليله ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا خفي عليه شيء فلا بأس أن يستعين بالعلماء كتبا أو أقوالا أو سؤالا، ولكن الحق كما يأتي عليه نور، تقبله الفطر السليمة وتميل إليه وتأنس به، أما الباطل فهي تنفر منه وتأباه. فلهذا أرجع السائل إلى هذا المعنى، قال لما قال له يرحمك الله كيف أدري أن الحكيم يقول الكلمة الباطلة، قال إذا سمعت الشيء تقول ما هذا فانظر، ثم لا يثني كذلك أن تأخذ العلم عنه، فإنه يوشك أن يرجع إلى الحق. يعني إذا كان عالما العلم الحقيقي فعلمه يدعوه إلى الرجوع إلى الحق بلا شك، ويترك ما قال. وإذا كان يخاف الله فإذا نبه لابد أن يتنبه، ما ينبهه هو نفسه ينظر ويرجع إلى الحق، فلا يكون ذلك مانعا من الأخذ من أخذ العلم عن الحكيم. وكذلك يقول إياك وقول المنافق فعله، فالمنافق يعني أيضا قد يقول الحق، فلا يمنعك كونه منافق وعرفت أنه ضال أن تقبل الحق، فالحق يقبل ممن قاله، كما قيل الحق ضلة المؤمن أينما وجده أخذه، يعني من أي من كان، فيكون مقصوده اتباع الحق. ولكن لا بد من التمييز، لا بد من التمييز بين الحق والباطل. وقد جعل الله جل وعلا كتابه فرقانا، يعني يفرق بين الحق والباطل، فيجب أن يعرض عليه قول كل قائل وعمل كل عامل، إذا كان موافقا له قبل لأنه موافق له ليس لأنه قول فلان، وإذا خالفه يجب أن يرد. قوله بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني المشتهرات التي تشتبه ويقال ما هذه، الأمور التي تكون مخالفة لما عهد ولما في فطر الناس سليمي الفطرة، فيجتنب. يعني وما معنى هذا؟ أن كل ما فيه اشتباه يجب أن يتوقف فيه، أما الأمور التي هي بدع وضلالة فهذه تكون واضحة لمن كان عنده علم، ولا تكون واضحة لمن لم يفرق بين الحق والباطل. ولهذا قال المشتهرات، وفي رواية المشتبهات التي يقال لها ما هذه، يعني تستنكر ويشتبه فيها، ثم لا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق ممن سمعته منه وإن كان منافقا. ولما سأله كيف أعلم أن المنافق والضال قد يقول الحق، فقال له الحق عليه نور، الحق عليه نور. وهذا يعني يكون عاما لكل مؤمن، ولكن الواقع يعني التمييز الصحيح الذي لا بد منه، لا بد من إرجاعه إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره فهذا من الخلاف اللفظي في الروايات، ما ذكره بعد هذا. في تمام هذا الأثر أو نظيره كما سيأتي، أن الذي سمع معاذ يقول إن هذا القول رده وقاله حينما كان في مرض موته، وهذا يقوله أحد تلامذته، يقول كنت عنده فبكيت، فقال ما يبكيك؟

ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولم يقل كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. وقالوا بعد ذلك كله بكتابه بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما قدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذا كله كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو كلام واضح وبين. والسؤال سئل عن القدر، يعني عن سبق علم الله بالأشياء، وذلك أن بدعة القدر من أول ما حدث، فحدثت في آخر أيام الصحابة رضوان الله عليهم. وأول ما حدثت هو إنكار علم الله جل وعلا، قالوا إن الأمور التي تقع لم يسبق علم الله بها، وإنما يعلمها حينما تقع. وهذا عبروا عنه بأن الأمور مستأنفة، أو أنها أنف. مستأنفة يعني أنها مستقبلة، أو أحيانا يقولون هكذا، الأمور مستقبلة. مستأنفة يعني أنه لم يسبق العلم بها وكتابتها ومشيئتها، وكل هذا كفر بالله جل وعلا. فلما علموا بقول الصحابة أن هذا كفر رجعوا عنه. والقدر له درجات، أربع درجات، أولاها وجوب الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الأزلي القديم الأول، لأن الله جل وعلا بصفاته أول، فلم يستجد له شيء لم يكن، بل هو كامل بصفاته، وقد علم الأشياء قبل وجودها. هذه درجة. الدرجة الثانية أنه كتب علمه في الأشياء قبل وجودها، قبل خلقها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ثم كتب إلى آخره. هذه الثانية. الثالثة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فهو المتصرف في الكون كله. لا يمكن أن يوجد حركة أو حياة أو موت أو غيرها حتى نبض العروق في بدن الإنسان إلا بمشيئته تعالى وتقدس، فكل شيء بمشيئته، لأنه هو الخالق للأشياء كلها وهو المتصرف فيها. الأمر الثالث الرابع أنه هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق. فهذه الدرجات التي يجب على العبد أن يؤمن بها يقينا، فإذا آمن بها وعلم أنها كلها من صفات الله فقد آمن بالقدر. إلا الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بأن من أنكر علم الله أنه كافر، كما في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري، فقلنا لعله يوفق لنا رجل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتينا المدينة فذهبنا إلى المسجد وفقنا عبد الله بن عمر خارجا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبلنا، يعني هو أتى من البصرة، أول ما خرج هنا قبل أناس يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، لم يقدر ولم يعلم الله به قبل وجوده. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بري وهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد جبل مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث الذي فيه درجات أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان وغيرها استدلا على كفر من أنكر القدر. وكذلك قال عبادة بن الصامت وقال غيرهما من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب له إنسان يسأله عن هذه المسألة فقال هذا القول، قال يجب أنكم تقفوا حيث وقف من كان قبلكم، والذين قبلنا هم الصحابة وأتباعهم وقفوا حيث أقفهم الله جل وعلا في كتابه وآمنوا بأن الله كتب كل شيء في كتاب وكل شيء عنده بقدر، يعني قدره بقدرته وشاءه بمشيئته وهو الخالق وحده، فيجب أن نتبعهم. فهذا صار فيه دليل واضح في وجوب لزوم السنة، سنة المصطفى وتعامدته من الصحابة الذين كان يعلمهم الإيمان والقدر والعلم، فاتبعوه على هذا وسلكوا هذا الطريق وسلموا من الابتداع، وإنما جاءت البدع فيما بعد. وكذلك يقول إنهم أقدر على الكلام لو أرادوه منكم، وهم أعلم وأحكم وأولى بأن يسبقوا إلى الخير لو كان ذلك خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه ولكنه شر فحماهم الله جل وعلا منه. فهذا هو معنى أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهو فيه الحث على سلوك السابقين من أهل السنة من أهل الحق، والمقصود بهم الصحابة وأتباعهم. والصحابة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره فسلموا من البدع والانحرافات، وهكذا من لزم سنته سلم من البدع ومن الضلالات. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر النافع أنه قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا فيه هجر الذي يبتدئ في بدعة قولية أو بدعة اعتقادية، ومعلوم أنه لا بد من القول لمن يعتقد، فالعقيدة هي اللي تدفع الإنسان على أن يتكلم، ففيه هجره والابتعاد عنه وعدم سماع كلامه. هذا يدله عليه قول ابن عمر إياك أن تكتب إلي، يعني معناه لا أستمع لا أقرأ كتابك ولا أستمع لكلامك ولا أصحبك. فمجانبة أهل البدع هي من العلاج والوقاية، لأن صاحب البدع قد يعدي من يقاربه أو يكلمه، وقد يلقي عليه شبه يتعب في إخراجها من قلبه. لهذا لما جاء رجل إلى محمد بن سيرين في بيته وعنده تلامذته وقال له أريد أن أقرأ عليك آية، وهو يعرف أنه مبتدع، قال لا، قال أقرأ آية، قال لا لا تقرأ علي شيء، ثم وضع أصبعيه في أذنه ثم قال أحرج عليك أن تخرج، وإن لم تخرج سوف أخرج أنا. قال الحاضرون اتق الله لا تخرج الرجل من بيتي. ثم لما خرج قيل له وما يضرك أن يقرأ آية؟ قال أخشى أن يلقي في قلبي شبهة أتعب في إخراجها. فالسلامة أسلم. هكذا يعرفون الضلال كيف يكون، إنه له أثر في القلب وفي العمل وفي الاتجاه وعند الله جل وعلا، لأن المبتدع يزيد ضلالة بعد ضلالة، نسأل الله العافية. والقدر يعني كما سمعنا أنه يتكون من أمور أربعة، أما العلم والكتابة فهذه الآن ما تجد من ينكرها، علم الله وكتابته للأشياء، ولكن مشيئة الله وخلقه صار فيها خلاف كثير، فكثير من الناس عندهم مسائل يخرجونها عن هذا القدر، يعني قديما وحديثا. فالمعتزلة كانوا يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، إذن يكون الإنسان خالق مع الله، وهذا شرك في الربوبية، لأن الخلق من مقتضيات الربوبية أنه الرب الخالق المتصرف في كل شيء. إذا كان الإنسان يستقل بخلق فعله فإنه يكون خالقا مع الله. لهذا المشركون ما كانوا يقولون بهذا، وإنما حدث فيما بعد. وكذلك كون المشيئة لا تكون عامة، فهم يقولون الإنسان هو الذي يشاء أن يكفر أو يعصي أو يؤمن أو يستقيم وبالعكس، وليس لله جل وعلا في ذلك تصرف، لئلا عندهم لئلا يكون الرب ظالما زعموا، ولا هذا لا ليس لازما، إنهم يقولون إذا كان الله جل وعلا قدر على الكافر كفرة ثم عاقبه عليه هذا يكون ظلم، فهم لم يؤمنوا بقدر الله وبشرعه، يعني ما استطاعوا أن يجمعوا بين الشرع والقدر، والشرع والقدر يعني قد يكون الإنسان معارضا له كمعارضة الشيطان لربه جل وعلا، إنه اعترض على الله لما أمره أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه، المفروض أن الشيطان هو يسجد لي، قال لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، فالطين يوطى بالأقدام ويداس ويهان، أما النار فهي ترتفع وتعلو وتأكل ما حولها فهي أفضل. هذا أولا قياس، والثاني اعتراض على الحكم، على حكم الله جل وعلا وأمره. فهؤلاء أيضا سلكوا هذا المسلك وحكموا على الله بعقولهم كما حكم الشيطان بنظره وقياسه، وهو حكم جائر باطل، وهو تعال على الله جل وعلا، نصبوا أنفسهم حكاما على ربهم تعالى الله وتقدس، وإن كانوا يزعمون أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن الظلم، ولكن ليس كل مريد للحق مصيبا له، بل يكون قد يقع في كفر في هذا المجال. ثم قالوا كذلك، يعني كيف مثلا يأمر يقدر على الإنسان ثم يأمر به بخلاف ما قدره؟ يقول هذا معناه تكليفه بما لو استطع، ويمثلون بمثل قوله جل وعلا في أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يقولون إن الله أخبره بأنه سيصلى النار وكلفه بأن يؤمن ويتبع الرسول، هذا لا يمكن. إذن لا نقول إنه قدر ذلك عليه، وكل هذا قصور في معرفة ما لله جل وعلا، بل ضلال اتبع فيه الشيطان. فالله علم أن هذا الرجل لا يقبل الإيمان، فأخبر بعلمه تعالى وتقدس، ولم يرغم هذا على الكفر ويلزمه به، بل هو كفر باختياره وبقدرته. وكذلك قوم نوح، لما قال نوح عليه السلام إن كان الله أراد أن نعم، فالمقصود أن القدر هو من علم الله جل وعلا، ولم يزل هؤلاء يحاجون ويخاصمون. كان مرة أحد هؤلاء الكبار الرؤساء الذين لهم أتباع ولهم أقوال اشتهرت وكتب، جالسا في مجلس كبير، وهو عبد الجبار المعتزلي، كان في مجلس الصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد كان وزيرا وكان يجمع العلماء والأدباء في مجلسه، فكان المجلس مملوءا من العلماء والأدباء. فدخل رجل من أهل السنة يقال له أبو إسحاق الإسفرائيني، فلما دخل قال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل، يعني يخزيه أمام الناس بأنه ضال، وهو هذا بحسب عقيدته هذا وحسب نظره، وإلا هو الضال في الواقع. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هل هذا في خزيلة؟ هو يزعم كذا، ومعنى ذلك يقول أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعصية ثم عاقبه على ذلك، وهذا ظلم وفحشة. هذا مقصوده في قوله سبحان من تنزه عن الفحشاء. أبو إسحاق فهم مراده فقال على الفور سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، والمعنى أنك أيها الضال تقول إن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر، فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، وكذلك العاصي أراد منه أن يستقيم ويطيع فلم يفعل ذلك بل جاء بالضد، فوجدت إرادة العاصي ولم توجد إرادة الله جل وعلا، فأيهما الفحشاء؟ سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فكان ردا عليه، ثم قال له المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه قال أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد. فقال أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك حقه إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا، فكان هو المخزى وليس صاحب الحق. والمقصود أن هؤلاء حكموا على الله جل وعلا بعقولهم وأنظارهم فضلوا، وأضلوا الناس، أضلوا من اتبعهم. فالله جل وعلا أولا أنه لا يسأل عما يفعل، الثاني أنه هو جل وعلا العليم بكل شيء، فعلم من العباد فاعلون فكتب ذلك في علمه وفي كتابته، الذي كتب علمه، وعلمه لا يرغم أحد، وإنما علم أن هذا المخلوق لا يرضى الإيمان وسوف يرضى الكفر بإرادته وفعله الذي هو فعله مضافا إليه، فعلم ذلك جل وعلا وكتب، كما في حديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم مثل ما يمضغ الآكل اللقمة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر كيف، ما يدخل النار بمجرد الكتابة، وإنما يدخلها بعمله الذي يعمله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، يعني أن الإنسان قد يمضي عمره كله في الضلال والمعاصي، ثم يمن الله عليه ويهديه فيعمل العمل الصالح فيموت على هذا، ولا يكون بينه وبين الموت إلا شيء قليل. فإذا عمل في هذا الوقت القليل بالطاعة وتاب ورجع فإنه من أهل الجنة. المقصود أن التصرف كله لله، ثم الهداية. هم ينكرون أن يكون الله جل وعلا يهدي الإنسان، يخلق الهدى في قلبه، ينكرون هذا، هذا من العجائب. ويقولون الإنسان هو الذي يخلق الهدى في قلبه، هو الذي يختار، وهو الذي اختار الكفر أو الإيمان. وإذا قيل لهم مثل قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كيف يقولون بهذا؟ قالوا: نقول إن الهداية والرشد هي البيان، الله يبين ويرغب في الخير، أما كونه يخلق الهدى فهذا لا، ينكرون هذا، وعناد ومكابرة ولا يقبلون ذلك. ومعلوم أن الهدى في كتاب الله ينقسم إلى قسمين: هدى يراد به البيان والإرشاد كما قال الله جل وعلا عن رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهدى يراد به خلق الهدى، وهو تحبيب الإيمان إلى الإنسان وتكريه ضده إليه، هذا فضل من الله جل وعلا، إذا تفضل به على عبده فهو محض فضله، يجب عليه أن يشكر ربه على ذلك، وليس هذا بقوته. ولهذا تجد الناس عقلا، عقول كبيرة، ترى كيف الاختراعات وكيف الصناعات وكيف ما استطاعوا أن يهتدوا إلى ما فيه السعادة الأبدية، لأن الله جل وعلا لم يمن عليهم بذلك. وإذا من الله على عبد رجع في أي وقت إلى الهدى. المقصود أن عقيدة الحق أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهدايته فضل منه، أما إضلاله فأن يخلي بينه وبين فكره وقوته وإرادته يمنعه فضله، كما قال هذا المجيب: وإن كان منعك ما هو حق لك فقد ظلم، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فالمقصود أن الأمور التي يعني خاصا بها رب العالمين ويحكم بمجرد العقول القاصرة والأفكار، أفكار الإنسان التي يستنتجها على رب العالمين، فهي جرأة عظيمة موجبة للضلال، لضلاله أن يوكل إلى نظره وإلى قوته، ثم فلا بد أن يضل ويتبع الشيطان في ذلك. نعم، اقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، للسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا بل للأرض. قلت: ورأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلى من أوجب الله عليه الجحيم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. يعني هذا أيضا كان شاكا في الأمر فسأل أبا سعيد رضي الله عنه يقول أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ هذا بناء على أنه كان في السماء، إن الجنة التي اسكنها أنها في السماء، وهذا فيه خلاف بين العلماء كبير واضح، ولكل أدلة كثيرة من هذا القبيل، فالله أعلم أين إما كانت في مكان مرتفع في الأرض كما يقوله كثير من العلماء أو أنها في السماء، ولكن الظاهر الذي يعتقده الناس عموما، يعني عموم الناس، أنها في السماء، أنها جنة الخلد التي وعدوها. وهذا السائل يعتقد ذلك، خلق آدم للسماء يعني للجنة أم للأرض؟ قال في جوابه بل خلق للأرض، يعني قدره الله جل وعلا ولا بد. قال رأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة أين يكون؟ قال هذا لا يكون، لا يمكن، الشيء الذي قدره الله لا بد منه، لا يمكن أن يكون مثلا شيء يقدره أن الله قدره تقول لو كان، هذا ممتنع من الأمور الممتنعة. قال لم يكن له منه بد، يعني لا بد أن يأكل من الشجرة فينزل، ينزله الله جل وعلا. فقلت أخبرني عن قوله وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني الشياطين من الإنس والجن، يعني أن شياطين الجن والإنس لا يستطيعون أن يضلون إلا من أراد الله ضلاله، وقد كتب أنه من أصحاب الجحيم يصلاها، فقيض له شياطين تضله ويتبعهم بإرادته وقدرته وفعله الذي هو فعله، فيعاقب على ذلك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني لما قال ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يقول ولكن حق القول منه جل وعلا مني لأملأن جهنم من الناس أجمعين من الجنة والناس أجمعين، يعني فخلق فريقا للجنة وفريقا للنار، ولا بد أن يعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة وهؤلاء بعمل أهل النار، ولكن أعمالهم التي يعملونها بإرادتهم وقدرتهم وفعلهم حقيقة، وليس هو فعل الله، وليس رب. فإذا منع الله جل وعلا هداه عن إنسان فلا بد أن يضل، ولا يهتدي أحد إلا بهداية الله جل وعلا. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. نعم. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لئن يسقط من السماء للأرض أحب إلي من أن يقول الأمر بيدي. نسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، يعني يقول سقوطي من السماء وهلاكي أحب من أن أقول بقول المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان يهتدي بنفسه ويضل بنفسه بدون هداية الله وضلاله، يعني أن هذا كفر وضلال ومعاندة للحق. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمهم في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه، فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ يعني إنهم قالوا إن الحسن يقول الشيطان خلق نفسه، في أحد يخلق نفسه؟ الله جل وعلا يقول: أخذكم من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هذا من الأمور البديهية الظاهرة، ولكن هذا الرجل كان مغرورا، غروه بأن الحسن يقول كذا وكذا حتى يتبعونه. وهذا أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء الذين لهم بدع وضلالات ومذاهب يتعصبون لها، يكذبون كثيرا على العلماء وعلى أنفسهم وعلى من يتبعهم، ويبتدعون بدعا لا أصل لها، كل ذلك حرصا منهم على تنمية ضلالهم وتكثير من يعتنقه. ولكن الله جل وعلا أعطى الإنسان عقل وفكر ونظر، لا يجوز له أن يهدر عقله ونظره وفكره واستدلاله بالأمور الواضحة وبما جاءت به الرسل، فإن فعل فاللوم عليه، لأنه أهدر عقله الذي تفضل الله به. وقد عودنا جل وعلا أن نسأل المدعي: ما دليلك؟ وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله لهم؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، جيبوا الدليل. أما مجرد دعوة لا يجوز أن يغتر بها مغتر، بل عندك عقل، عندك نظر، يجب أن تستعملهما. ولهذا إذا صار يوم القيامة ندم هؤلاء أشد الندم، وعادوا على من كانوا سادة لهم وكبراء باللعن ودعاء الله أنه يضاعف لهم العذاب، ولكن ما يجدي شيئا. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء قلدون، مع أنهم لا حجة لهم، لو تسألهم الحجة لن يأتوا بحجة، إلا قال فلان وقال فلان. قد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكذبون على العلماء، كما قال هذا الكاذب على الحسن البصري أن الشيطان لم يخلقه الله. المقصود أن العقل نعمة من الله جل وعلا، لا يجوز لمن أنعم الله عليه به أن يهدره، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذي كلفنا باتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ومن قال بقوله ودعا بدعوته، أما غيره من الناس إنه لا يجوز لك أن تتقلد قوله أو تتبعه. إن فعل الإنسان وترك الدليل الذي جاء به المصطفى فاللوم عليه، ولا يأمن عقاب الله جل وعلا، فسوف يعاقب ويسأل عن ذلك. والله جل وعلا أخبرنا عن أن كلنا سنسأل، وربك لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم، لم يأتكم رسول؟ ماذا يقول الإنسان إذا قال: هل أتك الرسول ولا لا؟ قل: ما دريت وما تنبهت، أو غرني فلان، اتبعت فلان، كل هذه لا تجدي شيء. فالمقصود أن الحجة قائمة على عباد الله جل وعلا، والله جل وعلا أقام الحجج الكثيرة. فالعقل حجة، والفطرة حجة، الفطرة التي فطر عليه فطره الله عليه حجة، والمخلوقات المحيطة بنا حجة. أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ ليست هذه عندنا؟ هل هذه خلقت أنفسها وأوجدت أنفسها أوجدها نظيرها؟ لا يمكن، لا يمكن. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الذي خلق هذه الأشياء له الأمر والنهي، ولا بد أن يرسل إلينا أمره ونهيه، ولا يكون قول فلان وفلان، بل قول الرسول الذي هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا هو الذي كلفنا به. نعم. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال الشرك يعني الضلال في الباطل، يعني يكونون يحبونه محبب إليهم فيتبعونه ويقبلونه. ولهذا تجد مثلا أهل الباطل يتبين لهم الحق ويقاتلون دون الباطل أهل الحق، ويدفعون أموالهم ويخسرون أنفسهم في هذا السبيل. والشيطان له أتباع وله أنصار، كما أن الرحمن جل وعلا له من يطيعه ويتبع أمره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يعرف الحق ويتبعه، ويعرف الباطل ويجتنبه، وأن لا يجعل الحق والباطل مشتبها علينا فنضل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.